وهنا سؤال أيضا وقد سئلت عنه، وهو أن بعض أبنائنا طلبة العلم يقول نسمع بطالب علم مبتدئ ومنتهي، يقول العلماء الطلاب المبتدئين طالب علم مبتدئ ومنتهي، إيش معنى هذه العبارات؟ هذا معروف عند العلماء، فطالب العلم المبتدئ هو الذي شرع في الطلب ولم يعرف الأصول، فهذا يقال له طالب علم مبتدئ، يعني أصول العلم، ما هو أصول الفقه، أصول العلم. فالذي شرع في طلب العلم ولم يعرف الأصول فهذا طالب علم مبتدئ، والذي شرع في طلب العلم وعرف الأصول هذا طالب علم وعجز عن الاستدلال فهذا طالب علم متوسط. الذي شرع في العلم وعرف الأصول لكنه يعجز عن الاستدلال هذا طالب علم متوسط، فإن عرف مع الأصول الاستدلال وطرائق الاستدلال فهذا هو طالب العلم المنتهي. فطلبة العلم ثلاثة: مبتدئ ومتوسط ومنتهي. فالمبتدئ هو الذي شرع في الطلب ولم يعرف الأصول، والمتوسط هو الذي عرف الأصول وعجز عن معرفة الاستدلال، والمنتهي هو الذي عرف الأصول وعرف الاستدلال.